ثم بين صلى الله عليه وسلم الاتصال بأن من عمل قمنه يقتل. تعمى الكفارة أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قتله. قال بعضهم يوم من شاهد كما فعل الله بقوم لوط. الوضوء بواجباته المقصود أن أجمع مع وجود المشقة الصحابة رضي الله عنهم والعقد على قتله. قال بعضها العلم أنه يعامل معاملة الإسلام كان بكرا جل 100 ويغرق ويغرب سنة وإن كان ثيبا صعب أن يقتل مطلقا وإن لم يكن ثيبا فلا صعب إجماع الصحابة على ذلك ولهذا الحديث وإن كان بسنة الاختلاف لكنه لا بأس بالرجال والميقات يتأيد بالإجماع مع الصحابة رضي الله عنهم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من عمل عمل قبله لعن الله من عمل عمل قبله لعن الله من عمل عمل قبله على ما يمحو الله به. أما ما أتى الدابة فالصواب أنه يعسر لأن لا يعتمد قالوا بلى يا رسول الله لعدم يؤيد ولكنه يعزر من ارتياء الفاحشة مع الدابة لهذا ثبت عن عباس رضي الله عنهما ومن أتى الدابة قال إنه يعزر يعني يؤدب ما يراه ولي الامر. والحديث الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغرب تشبيه له الصديق وغرب كل هذا ثابت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البشر يغرب سنه فضيله في السنه النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح. الحديث الثالث ان الرسول لعن المخالف من الرجال والمترجلات من النساء قال اخرجهم المخالف من الرجال المتشبه بالنساء والمترجل من النساء المتشبه بالرجال كل هذا منكر على كبائر لا يجوز المرأة تسبح بالرجال ولا يجوز للرجل تسبح بالنساء لا في الكلام ولا في المشية ولا في اللباس وهكذا المرأة ليس لها تسبح بالرجال لا في الكلام ولا في اللباس ولا في المشية كل ذلك منكر ومن كبائر واجب التأديب على ذلك ولهذا لعن الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام قال أخرجوهم بيوتكم إن الرجل يتسبح بالنساء لا يبقى مع النساء يجب أن يخرج يعني هذا قد يكون فعله يحتال بذلك على عورات المسلمين وعلى يده النساء بل يجب اخراجه ويجب ان يعزر ويقدم حتى يستقيم معه الى ان يباهي به الله سبحانه والحديث الحادي الاخرى فيه الدلاله على ان الحوت تطع بالشبهات وان كانت ضعيفه لكن يشد بعضها بعضا ويؤيدها ويؤيد هذه الصحيفه يتبع الشبهات وقد اشترى الحديث ابي هريره لان الاصل براءه الله فاذا كان هناك حد لم تثبت بالبينه العادله يضرب الشبهه حتى تثبت البينه التي لا يبقى معها شبهه لا في البكر ولا في عقل الدين اما من اول شبهه شك في ثقه الشهود عاقل وهو بعاقل او اخذ العقل تزرع كلامه حتى لا يبقى عند الحاكم شبهه في قامه الحد مما يرفع الله به حديث عمر فيه التحذير عن الامر بالسلام القاذورات يعني معصي يجب على المسلم حذر من جميع القاذورات من زنا والسرقه واللواط وشرب الخمر جميع القاذورات كل معصي يسمى قاذورات يجب الحذر منها هذا جاء في النصوص الكثيره ومن عبد صفحته واظهر شيئا منها وجب ان يقام عليه ما يستحق والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرين فالواجب على من وقع في شيء ان يسير بستر الله وان يحذر المجاهره وان ثبت فالله عليه فمتى ابدا صحبته متى وجبت متى وجدت البينه او اقر اخير بامر الله اخير بالحد وما دام المقر ولم تقم عليه البينه فالاصل السلامه وعليه الستر باذن الله اذا كان فعل شيئا ويتوب الى الله بينه وبين ربه ولا يبغي ذلك الناس ولا يفضح نفسه نسال الله العافيه والسلامه البهائم مطلق البهائم مطلق العزر نعم حتى البهيمة في قتلها الأضرار لأن الحديث في سند المقال صحيح بأنها لا تقتل نعم قتلت احتياط لا بأس إلا نحى النظر لكن إذا قتلت احتياطا حتى لا يقال هذه فعل فيها فلان هذه فعل فيها فلان يكون من باب إشاعة الفاحشة قتلها أحوط قتلها أحوط وأولى يعني تذبح إذا كانت تؤكل تذبح وتؤكل الرسول صلى الله عليه وسلم توكل ما يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ما عز الا ترك سمعه في الاصحاب يشوفون في الاخبار قوله الصحابه صلى الله عليه وسلم ما ترك سمعه مسحت ماعز من تاب تاب الله من أظهر التوبة جاء تائبا نادما لا ولو إذا جاء تائبا نادما ينبغي الإمام أن يفعل ما يقتضي أنه يرجع ولا يفي ولهذا أعرض النبي عن معاز عدة مرات لعله يرجع لعله يذهب حتى قال هبك جنوب صلى الله عليه. ابتدت اجماع الصحابه على فهم الرجل. لماذا يقال في الاصحاب يقصون على اهل الزاني؟ هم الاصحاب وحدهم خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء خلاف هم بعدهم بس. هل ينكر عليه فقط عند علاقته بلحيته ام اذا رؤي حتى بعد انتهائه من الحلق وكذلك سائر الناس؟ ينكر عليه دائما متى وجد نفسه ينكر عليه سواء عند فعلها ولا بعد فعلها ينكر عليه ويعلم وجهه الخير ينصح سواء حلقها او قصها ولا يجوز للحلاق ان يحلقها ولا يقصها نسال الله العافيه. الصحيح في قتل اللوط كيفيه قتله عفى الله عنك يغسل بالسيف يغسل بالسيف مثل غيره ويخرج بالحجاره فلا باس لكن المعروف المعروف ان العلماء قتله بالسيف وقال انه يرمى من اعلى مكان البلد هذا قول بعض السلف لكن قياس الحاقه باللوطيه خسف الله بهم الارض ورماهم بالحجاره لكن الاحوط في مثل هذا قتلهم بالسيف. ضابط الشبهه المعتبره عند القاضي هذا لا ترجع الى القران والاجتهاد. نعم حين عفى الله عنك يقول المراد من تخلق بذلك لا من كان ذلك من تخلقه وجبلته يعني المتخنثين من رجال بالنساء هذا الحديث عام من كان مخنثا يمنع من دخول النساء من النساء لأنه قد يتخذ هذا حيلة فيما حرم الله. لكن بعض عفى الله عنك الشباب يصير عنده نوع من الميوعة يعني ولو يمنع من البقاء مع النساء يسمع الرجال حتى يتعلم حتى يستفيد حتى تزرع عنه الخنوثة في المدارس عفى الله عنك فيهم بعض الميوعة الزائدة يعني الله يسمح آمين إنكارهم يقول هذه طبيعتي وش أسوي يعني توجيهك حفظك الله إذا ما أمر بالصلاة يعلم ويرشد يعلم ويرشد على الله يهديه من يهديه من الفرق صلى الله عليه وسلم. في رجل وجد جارة نعم إذا وجد جارة جوار المسجد وعليه عدة مناصب وحلق اللحية وكذلك القزع في رأسه وترك الصلاة ينكر عليه جميع هذه المعاصي أم يبدأ به بالأكبر والأكبر؟ هذا وهذا لم ينتسب الإسلام ولم ينتسب الإسلام يبين له أن ترك الصلاة كفر يبين له تحريم القزع ويبين له تحريم حلق اللحى لأن ينتسب الإسلام. عليك رجل في وقت واحد كلها لكن أهم ترك الصلاة نسأل الله أهم شيء يبدأ بترك الصلاة لأنه هو الأهم هذا الله صلى جاءت الأخرى. عليك رجل دخل في الإسلام في أوروبا وكان قبل ذلك كان يفعل الزواج وقال لما دخل في الإسلام يعني تابع الله ولكن نفسه تخوضه إلى يلين إلى الغوار على كل يزعم الحمد لله حارب الشيطان الحمد لله. هل صلى الله عليه الشيخ يوجد الهيئة في الشيخ إنه وجود هو صغير من أكبر من هل يحق لهم الشيخ وصل العظم من بعض ليش إذا وجد الشيخ بعض في مرة الهيئات يجدون كبير السن معه من هو أصغر لا يمت له بسلة هل يحق لهم فصل هذا عن هذا؟ على كل حال يرجع إلى الله وأشيء إذا على التهمة هذا شيء يرجع إليه الله يدلهم عليه ما هو على كل حال الهيئة تنظر قد ينظر وهو على كل حال قد يكون معه ولده قد يكون معه ولده خير قد يكون مما ظن تشرع فالله ما هو على كل حال هذا ما هو تفصيل ما هو نظر لا يستعجل في هذا حديث ابن عمر الناس يصحبون أولادهم يصحبون عيال أخوهم يصحبون تيقن أنه ليس له علاقة ولا وإذا القاضي أبخص بهذا قال يعمل بما يرى. حديث ابن عمر غرب وغرب الصواب وقت أمره. حديث ابن عمر سوى موقوف ولا موقوف في حكمه يعمل في الوقت ثابت الحديث صحيح منا في حاجة إليه الحديث ثابت أنت أو الحديث ثابت في الصحيحين ما الناس في حاجة إليه ثبت ولا ما ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تمل الوجه لا يشابه المخلوق ما الذي يليق بالله لا يشابه المخلوق مشاعر الصفات مشاعر الصفات من باب الوجوب يعني الاستتار يعني نعم واجب من الرسول يقول كل امتي معافى الا المجاهدين لا المجاهد ليس بها العافيه نعم يريد يعني تطهير لا يجب عليه يستذاب ولا يأتي. عفى الله عنه. أسأل الله عنه. هذه إهانة لا شك، لكن إبدالها أحسن، إبدالها بشيء ما في الصور أو لا، إلا هذه إهانة خفية، خفية إهانة الله، إهانة في البساط وفي الكرسي هذه إهانة، لكن إذا تيسر شوف الصلاة ما في شيء يكون أحسن أحوط. هلك في دخول لا في المهم علم قال ضمن موقف على، لكن ما اتبعت ما راجع سادي الى الان قال ضمن موقف على علي ثاني صلى الله عليه. وبكل حال الادله تكفي الادله الاخرى حتى لو ما ثبت، من اتقى الشبهات فقد استبرا الادله في الصحيحين. باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات. وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم من آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذا الباب القذف، قال في الوقت رمي الشيء قال ألفه بكذا رماه بكذا من حجر ونحن، هذا قذف الرمي بالشيء. أما في الشرع إذا وقت القذف فالمراد به الرمي بالزنا من فاحشة، يقال قذف سواء فحش زنا أو لواط يقال قذف. ونزل الله في ذلك قوله جل وعلا والذين أولوا المحصنات ثم لم يتوبوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا شهادة أبدا. وهو من الكبائر ومن المحرمات، وجد قد أوجب الله فيه الحد، ومن إشاعة الفاحشة فالواجب الحذر من ذلك، فمن فعل ذلك يقام عليه الحد بطلب المقذوف. تقول عشر حديثة رضي الله عنها لما نزل عذري في قوله جل وعلا إن الذين جاءوا بك ورسولا منكم لا تكسبوا شرا لكم بل خير لكم لكل امرئ ما اكتسب انت من ما اكتسب الاثم والذي تولى كبره منه هو له. مقصود ان لما انزل الله عذرها في سوره النور امر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين وامراه يحد حد القذف، لانه ممن اشاع هذا الشيء، وهما حسان بن ثابت الشاعر رضي الله عنه ومصطفى بن عتاده وحمله بن جحش وضربوا الحد. أما عبد الله بن أبي ولم يتولى كبره فلم يضرب الحد، والله والله أعلم، لأن الرسول كان يتأله لأنه كان قد رشح لرئاسة المدينة وملك المدينة، ولما جاء الله بالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الشيء وصار في نفسه من ذلك الشيء الكبير، اشتهر نفاقه وكان النبي يتأله لأنه رئيس القوم يتبعه أمة كثيرة من الخزرج، فكان يتألف عليه الصلاة والسلام ويترك الكثير من زلاته لئلا يضل بسببه كثير. وهذا مرغوب من أصول الشريعة، وهي درع النحاس الكبرى لارتكاب المسلسلات الصغرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم درع مسألة الشر العظيم على الأنصار بمسألة عدم عقابه على ما يحصل من الزلات منه ومن ذلك القذف. فله زلات كثيرة نسأل الله السلامة والعافية. والحديث الثاني قصة هلال بن أمية مع شريك بن سحماء. النبي قال لا بينه إلا بحد في ظهره. هذا يدل على من قذف إنسان بالزنا يقال إما 4 شهور وإما حد القذف إذا طلب صاحب الحق حقه. وفي حديث عبد الله بن عامر ربيعة أن المقروف إذا كان مملوكا يكون فيه نصف الحد، إذا كان القاذف مملوكا نصف عليه نصف الحد، إذا كان القاذف مملوكا والمقذوف محسنا حرا عفيفا فإنه يكون نصف الحد 40 لقوله جل وعلا فإذا أحسن يعني مملوكات فعليهن نصف ما أحسن هذا. فدل ذلك على أن المملوك يجلد في الجد نصف الحر، في الزنا 50 وفي القذف 40. والحديث الرابع فيما إذا قذف السيد مملوكا إنه لا يقام عليه الحد في الدنيا ولكن يقام عليه الحد يوم القيامة إذا كان صادقا يقام عليه الحد يوم القيامة. فهذا يدل على أن السيد لا يقام عليه الحد في الدنيا إذا قذف مملوكا، ولكن يستحق التعزير إذا طلب المملوك حقه يستحق التعزير ما يثبت عليه وإلا يعزر. وسوف يقام عليه الحد يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن من شرط إقامة الحد كون المقذوف محسنا حرا عفيفا، يعني إذا كان ممن معروف بالفسوق بالشر ليس بعفيف فلا يقام عليه الحد بل التعزيز. الرامي يعزر إلا ببينة ليس بمحصن. وهكذا إذا كان مملوكا الرامي له يعزر ولا يقام عليه الحد بل التعزيز. وفق الله صلى الله عليه وسلم مع الغبي عبد الله بن أبي بن سلول خلف هذا من الكفار قريش من قتل يوم بدر. نسأل الله عليك نقصد أن هدي صلى الله عليه وسلم مثاله في هذه الأيام قتل يوم أحد. نعم ومن خلف قتل يوم بدر. صلى الله عليه وسلم نقصد فعله صلى الله عليه وسلم معه وتركه لزلاته مثاله في هذه الأيام كيف يطبق هذه الأيام؟ الرئيس إذا كان رئيس قوم وقع ولي الأمر سمع معاقبته درعا لشر المفسدة تقوم بين ولي الأمر وبين جماعته شر يضر المسلمين. هذا معنى يعني إذا كان سد الذريعة إذا كان يترتب على جلده أو نحو ذلك شيء يخفى من على المسلم من الله المسلم الكبرى. هو مستثنى من الآيات. نعم صلى الله عليه الفاضل القلب هل منها ما هو صريح منها ما هو كناية؟ لا شك صريح لا جناح ولا على اللغة ولا وقد يكون الفاضل ما هو صريح في هذا. والله السيد يعزر عفى الله عنك إذا صار يستحق التعزير ثبت عنده ولي الأمر رميه للمملوك ومملوك القانون طالب بذلك يعزر لكن لا يقام عليه الحد الحد يوم القيامة يقام عليه إن شاء الله. هل في الذمة باللواط أشد إن شاء الله العافية. والقدر اللواط والزنا تعرف إن هذا فاهم من شيء من المعاصي هذا عاد يا ولي الأمر حد التعزير لأن التعزير تقديره إلى ولي الأمر. صلى الله عليه وسلم قال لزوجته برجل معين ثم لاحظ أن يسقط الحد إذا قذف زوجته برجل معين ثم لاحظ هل يسقط الحد؟ إذا لاحظ سقط الحد. صلى الله عليه وسلم لكن هذا المقذوف لحق إذا طال شخص ثاني سقط الحد من جهة جاهلية. أما الثاني لا حد له طلب له أن يطلب حقه المقذوف يعني. لماذا لم يقم على هلال عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول لماذا لم يقم على هلال بن أمية؟ قال بينه ولا الحد يا الله لأن غزا مرة لعل شريك ما طلب أقول لعل شريك ما طلب أقول لعل شريك ما طلب أقول لعل شريك لم يطلب شيئا يعني. أحسن الله أن ذا الوجاهة يجلد بحد القذف في قصره والطائفة هم الحاشية. لا مو معنى النبي ما جلد في قصره صلى الله عليه وسلم المقصود هذا يرجع إلى ولي الأمر في درع المفاسد الكبرى. نعم صلى الله هذا يرجع ولي الأمر من ترى المفاسد. ما ذهب إليه بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد عبد الله بن أبي لأن هذا تطهير له. لا لا مو بالعلة هذا التطهير. العلة أمر آخر من مسائل كثيرة لم يقم عليه بها تعزيرات ولا يعني له الشر وله مواقف سيئة. النبي صفح عنه تأليفا لقلوب الخزر.